نجعل قلوبنا وجوارحنا محافظة على تعظيم شعائر الله رب العباد ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، من اقتباسا من معاني الخطبة، لأن المعوذتين حقيقة تريد يعني شرحا كبيرا والإخلاص من قبلهم، ربنا يرزقنا ياكم الإخلاص. التعايش مع كتاب الله يجعلك أكثر تفاؤلا وأقل تشاؤما. والناس اللي عايشة في حالة تشاؤم ما تدبرت في كلام الله، وإنما قرأت القرآن مجرد سباق، كما نرى المسلمين في رمضان يقول لك أنا في رمضان أخلص القرآن كل 3 أيام أو كل أسبوع أو 10 مرات كده، ثم بعد ذلك ينتهي رمضان ويضع المصحف في مكانه إلى أن يعود إليه في رمضان الذي يليه. لكن المسلم غير هذا. المسلم لما يقرأ عن مصارع الظالمين يفرح لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه ذكر الله في كتابه. الأمر الثاني أن الله ما جعله ظالما. الأمر الثالث أن الله أهلك الظالمين أمامه، سبحان الله. فالمثلث ده يجعل الإنسان أقل اكتئابا. ولذلك الشاعر المتفائل ماذا قال؟ يقول: مصائب الدهر كفي، يعني مصائب الدهر كفاية كده، فإن لم تكفي فخفي. ما كانش ليك رغبة انك يعني تنزل علينا بالجملة، يعني ايه نزل علينا بالتقسيط كده زي المرابحة بتاع البنك، يعني ما في مصائب الدهر كفي فإن لم تكفي فخفي. ما أنا أن ترحمينا من مثل هذا التشفي؟ هو في احنا بيننا وبينك ده سبحان الله، يعني بتتشفي فينا ايه؟ سبحان الله. فلا علوم يتكفي ولا صناعة تكفي، ثور ينال الثريا وعالم متخفي، بحثت اطلب بختي فقيل بختي توفي. اظن ده متفائل. ايه ده؟ واحد عايش في الايه، في الابتسامه، دور يروح عيني ابحث عن بخته غير البقاء ايه لله. 4 تكبيرات على من ايه، من غاب من اموات المسلمين. ولذلك عبد الملك بن مروان حاطط على المائده طعام زمان كان اسمه الفالوذج، حاجه كده حلو جميل كان ياكله الامراء، واحنا ما شاء الله علينا كلنا امراء والله. الحلو اشكال، وفي قنوات للحلاوه والحلويات، وقنوات للطبخ، قنوات للسلطه، وقنوات والحريم ما شاء الله عليهم قاعدين، والرجال اللي يطبخوا. انا خلي بالك من النقطه دي مهمه برضو، سبحان الله. والشيف فلان والشيف فلان والشيخ، انا مش عارف بالخاء ولا بالفاء، المهم الشيف والشيخ، المهم يعني شيخ السلطه وشيخ الحلويات، المشيف، المهم. وبعدين اتصل بي من اخر الدنيا من استراليا، في حلقة الأمس ذكرت أن نضع ملعقتين من الزيت، هل هو زيت الزيتون أم هو زيت الذرة أم هو زيت المخ أم هو زيت العقل أم زيت اللي نسأل الله أن يرحمنا؟ المكالمة دي بكم دولار عشان نشوف الإيه إزاي؟ ولما تلاقيها تركع ركوع مش تمام أو تقول يا شيخ ما تحبكهاش، الله، هو أنتوا ليه كده معقدين الدين؟ الدين يسر، الله، هو أنتوا لا إله إلا أنت. المهم دخل أعرابي على مائدة عبد الملك بن مروان، وعبد الملك ما أدراك يعني هذا الأمير الأموي الرهيب كان يعني يهتم بالعمران، فوضع وجد على المائدة هذا الطعام اسمه الفالوذج. هيا مثلا إيه عشان أولادنا يفهموا، فينا أولادنا الصغار مش موجودين، يعني أولادنا برضو الصغار ما شاء الله يفرحوا، أول ما أقول له أنت تحت 30 يفرح ويبتسم، ممكن تقول لزوجتي الكلمتين دول إن شاء الله، هو تحت 15 زي غير كامل الأهلية، المهم ما تاخديش على كلامه. المهم سبحان الله، فالفالوذج الأعرابي نجي طعمه حلو، فنزل بدون حتى أخذ الطبق الذي بين يدي أمير المؤمنين، يعني خلص الصحن بتاعه ودخل عليه، قال: حلو يا أعرابي؟ قال: جميل يا أمير المؤمنين. قال: إنه يقال إنه يكبر الدماغ، يعني ما شاء الله خلي الدماغ كده كبير. قال: كذبوا عليك يا أمير المؤمنين، أنت تأكل منه كل يوم؟ قال: نعم. قال: لو كان يكبر الدماغ كان دماغ أمير المؤمنين كدماغ البغل. لله يرضى علينا. مع أمير المؤمنين ومع مين؟ مع عبد الملك اللي هو يعني أمير ويفهم، سبحان الله. لكن نسأل الله. فالأعراب يعني لا إله إلا الله. ودخل الأعرابي على ولده وهو ينازع، ابنه مريض وفي مرض الموت، فالأعرابي عايز يعني يتفلسف أمام العلماء، وابنه كان يدرس العلم. قال يا ولدي وقاك الله فتنة هذه الليلة من قبل طالوت وجالوت. قال له طالوت وجالوت مين يا ابا؟ قال له قاتل الله النسيان يعني هاروت وماروت. قال له يا ابويا مين هاروت وماروت دول؟ سبحان الله انت نازل القبر اليوم تبقى هاروت وماروت. قال لا اله الا الله يعني يا ولدي. قال تقصد منكر ونكير؟ قال نعم يعني سبحان الله انا خدها انت بالمعنى وخلاص. انا لازم يعني اقول لك كل شيء. وده من قله يعني تعلم العربي يأنف من السؤال، وإذا سأل يريد إجابة كما يريد هو. الراجل مطلق زوجته سبع مرات يعني زوجته وجارتها سبحان الله العظيم، ويفضل ايه واحدة احتياطي للشارع اللي وراه. يقول يعني يا شيخ ما فيش اي مخرج؟ قلت والله في مخرج يخرجك على الشارقة، وفي مخرج يخرجك على مرقوين، وفي مخرج يخرجك من هنا خالص سبحان الله. يا رب يا سيدنا الشيخ ابحثنا بس عن حل. ابص كده الرجل قول لا الحقيقة يعني الفقهاء يعني سبحان الله. قلت اقول لك شيء انا هصبر عليك الاخر. في 8 حالات يا ولد للطلاق. قال ايوه. الحالة الاولى كتبت له جبت ورقة كبيرة والكرم بتاع الخط ده. الحالة الاولى. الحالة الثانية اقرأ كده. قال لا كده تقع دي تقع دي تقع. 8 حالات وجد انه ما فيش مخرج لا عند الاحناف ولا عند المكان. قال طبعا ما عندكش انت حل. هو انتظر بعد 7 فقال الله ده في شيوخ وفي علم. وتسأل الرجل وانت لما طلقت زوجتك مرتين من قبل سألت عالم؟ يقول لا. قال لا ازاي يعني؟ قال انت مش اتزوجتها على الكتاب والسنة ولا على سمح الله حاجة تانية؟ لا يقول على الكتاب والسنة. طب وانت لما تزوج على الكتاب والسنة تطلق على ايه؟ قال لا هو لا هو عايز على مزاجه هو. بس شوف يا شيخ انا والزوجة يعني لما يكون مسكينة وعندها عيال عايزة اي مخرج. يا شيخ ده بيتعاطى ادوية والادوية تؤثر عليه. وتدخل الدكتور اللي بيعالج يكلمني ويقول لي يا شيخ اشهد الله عز وجل ان هذا الرجل يعطيني شهادة موقعة من الطبيب ونقابة الاطباء واشوف كرمه بطاقة النقابة ان هذا غير مسؤول عما يقول. تقول له ما وصلش لكده ومش مجنون. طب يعني انت عايز سبحان الله. التاني يقول لك انا كنت في حالة غضب يا شيخ يعني شرس. طب يا حبيبي لما دخلت الغرفة وجدت زوجتك واختك جاء تصلح ده اذا كانت تريد الاصلاح سبحان الله. فاختك وزوجتك لما اطلقت يمين الطلاق اطلقته على اختك ام على زوجتك؟ قلت على زوجتي. يعني لسه فيه بقية من عقل تفرق بين من يقع عليها الطلاق ومن ايه من لا يقع. معصا يقول لاخت انت طالق؟ لا انا غير زوجته. يبقى مادام قال لزوجتي ما زال العقل ايه؟ نرجع للمعادتين احسن. قلنا بس بنهدي النفوس. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. لما تتدبر في المعاني الله عز وجل الا له الخلق والايه والامر. خلي بالك الخلق فيهم شرور والامر ليس فيه اي شر. خلي بالك من الكلام اتوحد الله. الخلق والامر ممن؟ من الله صح. لكن الخلق فيهم شرور، في حسود وفي حاقد وفي عنده غل وفي بخيل وفي مؤذي وفي طماع وفي قاتل وفي مغتاب وفي نمام وفي سبحان الله. فالخلق فيهم هذه الايه العمل. لكن الامر هل في الامر من الله شر؟ لا لا ابدا. ليه؟ لان العبد اذا اتمر بامر الله صار على المنهج. فاذا سرت انت على المنهج وصلت الى الايه الى الدرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته يوم القيامة اجلسوا على يسار العرش تجاه النار والخليل على يمين العرش تجاه الجنة. الصحابة كأنهم ايه يعني غاروا على مقام رسول الله. طب ليه يا رسول الله؟ طب ليه انت لا تكون على يمين العرش تجاه الايه الجنة؟ لها ايه؟ شوف قال انا طلبت من ربي هذا كيما ارى الذاهبين من امتي الى النار فاشفع لهم عند ربي. يشوف كده غرة وضوء مرة صلى مرة زكى مرة حج مرة سبحان الله. وده تبعي سبحان الله لا اله الا انت. ولذلك ابو جعفر المنصور ماشي مع الحاشية وبعدين فانفرد بعيدا عنهم خلف ايه؟ ظبي. ظبي كده فمشي وراء تاه عن الايه؟ الحاشية. فالجأته رحلة الى خيمة اعرابي. الاعرابي لا يعرف ان هذا ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. فقال السلام عليكم. عليكم السلام. قال اسقني. فيبلو كوب من الماء شرب. قال تعرف من انا؟ لا والله مرحبا بالرجل. قال انا من جنود امير المؤمنين. قال له جنود يا خبر يعني انت حراسة الله انتظر. وراح دخل وجاب ايه؟ كوب ماء ابرد. حاطط فيه شوية رطب. ما كانش فيه الدلع بتاعنا ده لا. انا عايز مية بحرارة الغرفة. يا سلام. وتاني يقول له لا انا عايزها بدرجة 12.9. وفي الاخر معدتي بتوجعني. المهم جدك الاعرابي حط تمر في الرطب فبردت الايه؟ بردت المية. فشرب. قال اتدري من انا؟ يا عم انت قلت انت جندي من جنود امير المؤمنين. قال لا انا احد قيادات جنود امير المؤمنين. قال يا خبر ابيض. المهم راح داخل ايه؟ جاب له كوب من اللبن. خد يا عم ده انت باين عليك رتبه وكباره عقيد ولا قائم مقام ولا جنتم. شرب. بعد ما شرب قال له اتدري من انا؟ قال له بعدين. قال له يا عم انت قلت ان انت احد القوات. قال له انا قائد حرس امير المؤمنين. قال لا يا بدر سبحان الله. فراح جاب كوب اكبر واعطاه سبحان وطبق فيه رطب. بعد ما شرب واكل امير المؤمنين ويريد ان يتبسط مع الرجل اتدري من انا؟ قال له لا. قال له انا امير المؤمنين. يا خبر ابيض. راح جاب القربه بتاع اللبن وجاب بتاع قال له خذ كي لا تدعي انك رسول الله. انت طالع فين؟ انت رايح فين؟ عسكري وسكت حرس وسكت. هذا التبسط ما بين الحاكم والمحكوم يؤمن البلاد والعباد. والحقيقه دي حقيقه ونحن في المسجد هذه الامور موجوده في هذه البلاد. تبسط وقرب الحاكم من المحكوم. اما الحواجز عمر الله يرضى عليه لما بلغوا ان سعد من كثره الزوار كل واحد عارف ان سعد مستجاب الايه؟ الدعوه. فكل واحده عندها عيل ما بيكلمش تاخده لمين؟ سعد يدعي له دعوه. وكل واحده مش حامل ده سعد يدعي لها دعوه. سبحان الله. فسعد راح عمل باب للايه؟ لباب الاماره هو يعني اللي يخش كده من الشمال. فبلغ عمر هذا الامر. ارسل محمد بن ابي مسلمه ده كان كبير اليوران لعمر اذا جاز التعبير كبير اداره المراسم او التشريفات. قال يا ابن مسلمه اذهب الى خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين خال رسول الله؟ سعد رضي الله عنه. كان الرسول يمسك يده كده يقول هذا خالي فليرني احدكم خاله. ها مين عنده خال حلو زي كده؟ انت خالك تشوفه ماشي بالشارع تمشي الناحيه الثانيه لانه اكل ميراث امك. الله يرحم الجميع ويرحمك معاهم ويرحمنا معاك سبحان الله ويخرجنا منها مسلمين. المهم سبحان الله فكسر باب الاماره. اول ما تلاقي الباب بتاع الحكم اللي يقعد فيه سعد اكسر الباب الاول ثم ادخل عليه وقل يا سعد يا خال رسول الله عمر اخوك ينصحك قائلا ان من حجز بينه وبين رعيته حجز الله بينه وبينه يوم القيامة. يا الله. بلغوا ان عمرو بن العاص الفسطاط بيجلس متكئا. عمرو كان عدى 70 بيجلس متكئ بيتعبوا جنبه. واحنا عندنا الولد 30 سنة يعني قاعد على كرسي وعنده القطنية والفطنية والفقرة الرابعة والفقرة التاسعة وكله حتى الفقرة اللي هي زوجة الفقرة ماسكة ظهر الولد سبحان الله. عمرو يتكئ. بلغ عمر الموضوع بعت له محمد بن ابي مسلم برسالة من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص ابن العاص اذا وصلتك رسالتي هذه فاجلس كما كنت ترى رسول الله يجلس والا سوف ترى. السلام عليكم. الجلسه ما عجبتهوش. ما ينفعش معانا عمر صح؟ ده جدك ما ينفعش معاك. جدك لو صحي من القبر وشاف اعزك الله الليونه اللي عندك مع يعني مع نفسك يعني احنا جايين نهدي النفوس النهارده. المهم سبحان الله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا انت العبد ضعيف والعبد يجي بالليل سبحان الله يقول ايه لا اله الا الله. ما هو ممكن الانسان وهو نايم يعني يفعل في نفسه شيئا. عمرك سمعت عن طفل عنده اسبوعين او ثلاث فقع عينه؟ من الذي امسك اصبع الطفل الا يدخل في عينه؟ من اللي علم الطفل قبل ان ينزل بايام قليله يبتدي يضع اصبعه في فمه كي تتعود عضلات الفم بالامتصاص، لما ينزل يرضع في ثدي امه. من الذي مهد له هذا التعليم؟ رب الناس، رب الناس اللي انت بتستعيذ به. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. انهي الدرس بهذه المعلومة المهمة. من 40 سنة وانا لا يقر في قلبي ابدا والى الان ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقع عليه السحر. هذه قناعتي الشخصية، لمن يختلف ان يختلف. ليه؟ اولا الرسول عليه الصلاة والسلام عقله حاضر منذ ان نزل عليه جبريل بإقرأ الى ان قال الى الرفيق الاعلى. على مدى 23 سنة قال ربنا عنه ما ضل صاحبكم ما غوى. يعني ما ضل؟ الحديث يقول الذي روى هذا انه كان يفعل الشيء وكأنه ايه لم يفعله، وكان يقول الشيء وكأنه ايه لم يقول. هذا كلام خطير. يبقى المستشرقين لما يقولوا كانوا يجيلوا حالات صرع، يبقى انت بتصدق كلام ايه؟ وبعدين لما واحد الله يقول عنه فإنك بأعيننا، بلاش. احنا مش الجمعة الماضية قلت ان انت لو مدير المدرسة او وزير الداخلية او قائد الجيش، ولا دخلت فترة التجنيد او موظف داخل المؤسسة، هل يستطيع احد ان يكلم الولد اللي ابوه مدير المدرسة من المعلمين او من التلاميذ طالما ان اباه ها هو صاحب المؤسسة؟ يستطيع؟ مش بيقدر، صح ولا لا؟ ولله المثل الاعلى. لما يكون ما هو من ضمن ما وصفوه انه يعني ساحر، اذا لما انت تقول انه سحر، هذا كلام المعتزلة يقولون وانا اؤيد كلامهم. انا مش معتزل الحقيقة، احنا من اهل السنة كلنا، لكن المعتزلة لهم اراء قوية وواضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر عليه احد ولا يستطيع ان ينال منه احد، والرسول عليه الصلاة والسلام في حالة من اليقظة العقلية التامة منذ ان بعث الى ان غادر هذه الدنيا. اما جيل اللحظات يقول الشيء وكأنه لا يقوله، ويأتي النساء وكأنه لم يأتيهم، كلام طبعا يعني كلام يعني انا عقلي لا يقبله، لان مقام رسول الله اكبر من هذا. والله الذي لا اله الا هو ما قدر رسول الله احد رسول الله احد الا رب العباد عز وجل. يا مؤمن لم يقسم بحياة احد، الله لم يقسم بحياة احد، لكنه اقسم بحياة رسوله. لعمرك، يعني لعمرك بالعامية كده، وحياتك صح كده، وحياتك يا محمد. لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، سبحان الله العظيم. انظر الى تلقي الرسالة التي تلقاها كريم الله موسى، والرسالة التي تلقاها سيدنا حبيب الله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. يسعى موسى الى الرسالة، قال لأهله ايه امكثوا اني ايه انا استمع. فلما راح نودي من شاطئ الوادي الايمن يا موسى اني انا الله رب العالمين، لكن الرسالة سعت الى حبيبنا محمد. صح ولا مش صح؟ كلام صدق ولا انا بألف من عندي؟ سعد، سبحان الله، جاءه جبريل الى هذا امر. الامر الثاني، قال الله لموسى وانا اصطفيتك، اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام اصطفيتك. اما الرسول فهو المصطفى. قال الله لموسى وانا اخترتك، اما محمد فهو المختار. هناك فرق كبير، سبحان الله. وبعدين يقول الله عنه عن اخوانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. شرع لكم يا مسلمين من الدين ما وصى به نوح، والذي اوحينا اليه، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. في نوح وابراهيم وموسى وعيسى جاء القران بالايه؟ بالتوصيه، وجاء عند رسول الله فجعله صله الموصول بالذي. ليه؟ انا مسافر والبيت اللي جنبي بيت اخويا ابن امي وابويا، واخدين بيتين جنب بعض، ارفع السماعه التليفون واقول له يا فلان انا على سفر اسبوع ان شاء الله، السلام عليكم. ها ليه؟ لماذا لا اوصي؟ ها لان اخويا هياخد باله من العيال ومن ام العيال ومن الكبير والصغير. لو العيال حصل لهم حاجه على مين؟ على عمهم او من في مقام اخي. طيب لما يكون جارك ده غريب ولا تعرف ولا يعرفك. والناس يعني من علامات الساعة أن يصير السلام للمعرفة، يعني اللي تعرفه تسلم عليه، ما تعرفه سبحان. تقول الناس في المصعد يطالع وجهه الأول كده ما يعرفوه، يصب البكم يقول السلام عليكم، يطلع ما يرد ما يردش، بيته أجنبي جود مورنينج بونجور، خليه ابتسمك بوجهه تبسمك، وهو أخوك في الإنسانية وأبوك وأبوه آدم، فدي تفتح. المهم هدي على الغريب وتقول له ايه فلان، خلي بالك الولد الفلاني متعب في المدرسة، فانا مسافر لمدة شهر، لو حصل حاجة الله يرضى عنك يمكن ام ولا اخوه يطلبوك، الله يرضى عليك توصيه لانه ليس قريبا، ولله المثل الاعلى. التوصية شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى. تيجي في العبودية نفسها، العبودية وذكر رحمة ربك عبده، يبقى ذكر زكريا مع الايه مع العبودية، واذكر عبادنا ويذكر العباد، صح ولا لا؟ لكن لما يأتي في مقام العبودية الاعلى، الحمد الاول الكافي، الحمد لله الذي انزل على ايه عبده الكتاب، من عبده هذا؟ اين كلمة محمد؟ اليس الله بكاف عبده؟ سبحان الذي اسرى بعبد. طب فين الاسم؟ قالوا لا، ما فيها حته، فيها جزء مهم اللي هو ايه. قلت لك من قبل الهاتف يرن او الباب طرق، الام تقول يا ولد يا احمد يا حسن انظر من بالباب، يروح يفتح والابويا، خلاص يبقى من الذي طرق الباب؟ الاب. ما شاء الله عليك الاب، صح ما شاء الله الاب. وانت تفتح الباب ولا لا؟ ما شاء الله عليك، الله اكبر، الله يحميك يا ابني. فابويا، ابويا فقط، يبقى من ابويا؟ لان ابنه، لان ابويا مصطفى. ها، ايام ما كانت العائلات محترمه زمان، وانتم زي ما زلتم محترمين الحمد لله، عم احنا بنهدي النفوس خالص. فسبحان الله، كنا نقول لمن في مقام كل قريه، ها ابويا فلان او عمي فلان، صح؟ واللي من ناحيه الام، ها خالي، ازيك يا خال، ومن غير خال الاسم، صح ولا لا؟ اهلا يا خال، صح ولا مش صح؟ الود ده لو رجع تاني والله نبقى مسلمين. المهم، فكلمه ابويا بالباب يبقى من؟ ها، ابي الحقيقي. لما كان ابويا حسن وابويا مصطفى يبقى ايه؟ ها، فمن هو في مقام ايه؟ فلذلك عبده زكريا عبادنا فلان وفلان، لكن لما يذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم يذكر بصفة العبودية دون اسم، كأن العبودية ما تحققت بجميع مراتبها إلا في نبي الله محمد. هي كده، فيجي بهذا المنطق وتقول لي لبيد ومش لبيد. المهم طبعا هناك علماء فضلاء يقولون هذا، وفي حديث صحيح بهذا الكلام، لبيد بن الأعصم سحر. المهم كل هذا، هذه آراء، نحن لا نسفه آراء الآخرين، ويجب أن لا يسفها الآخرون آراءنا. ولذلك قال العلماء: من أنكر الإسراء فقد كفر، ومن أنكر المعراج فلم يكفر. ليه؟ لأن الإسراء مذكور بإيه؟ بنصه دون تأويل، سبحان الذي إيه؟ لكن ما قالش عرج، لكن لقد رأى من آيات رب الكبرى عند سدرة، قد تؤول إلى جبريل أو يعني قد تصرف بمعنى آخر، لكن أنا موقن بالإسراء والمعراج، والمؤمنون وأهل السنة موقنون. لكن واحد قال والله أنا مش مقتنع، وهذا أمر لا تغضب عليه وتغضب منه، لأن الله لن يمتحنك يوم القيامة في كل هذه الأمور. هو يسألك أربع أسئلة: عمرك ضيعته في إيه؟ وشبابك قضيته في إيه؟ ومالك جبته منين وأنفقته فين؟ سبحان الله. وعلمك اللي سمعته من العلماء وغاضب مني ان انا غبت عنك جمعة، طب يا عم اعمل بالجمعتين اللي فاتوا يا عم، ده لو شفتك تعمل بربع جمعة، ها والله بيوم السبت بس، ها بلاش الجمعة، سبحان الله، يعني لا اله الا انت. فانا اريد ان اقول ان المعوذتين هما عبارة عن حصن وامان للمؤمن، لان الله له الخلق والامر. ثم ختم القرآن بهذه السورة العظيمة، سورة الناس، ليعلي قدر الناس. لم يقل سورة الايه الناس المؤمنين، لا، قل اعوذ برب الناس، اي ناس، سبحان الله، اي ناس. وقلت لكم من قبل عن سهل الله يرضى عنه، ونذكركم بهذه القصص الرائع، سهل الله يرضى عليه في بلاد فاس بالمغرب، وبعدين نام فرأى في الرؤيا إبليس عريانا. قال يا لعين ألا تستحي من الناس؟ معقول كده تمشي عريان؟ قال يا سهل وهل هؤلاء ناس؟ أنت من شايفهم دول ناس؟ خبر شو الاستهزاء؟ قال له مش ناس. قال له أين الناس؟ قال له الناس في مسجد الشونزية. استيقظ سهل بن عبد الله يقول للناس المريدين في حد يعرف مسجد يسمى؟ واحد رحالة قال ده في مسجد في شيراز. فين شيراز؟ سبحان الله إيران. هناك في مسجد اسمه الشونزية. خد الراحلة بتاعته وطلع من المغرب على ايه؟ على الشونزية عشان يشوف ايه؟ مين الناس دول اللي بإبليس بيعمل لهم ايه؟ حساب. قال وصلت بعد شهر ونصف طبعا. فمسجد الشونزية دلوني عليه. دخلت بعد صلاة العصر. رأيت سبعة كالأقمار ليلة التمام. سبع ناس من الصالحين والشوم كل نور. فلما لمحوني بالباب لسه داخل قالوا يا سهل لا يغرنك كلام اللعين في الرؤية. يبقى ناس ولا مش ناس؟ لو واحد بتاع الشبكة العنكبوتية دلوقتي يقول يا اخي بيل جيتس ينكر هذا. الله ينكر هذا بيل جيتس. انا لا انكره لان رأيت اناسا بهذا المنطق في حياتي الشخصية. رأيت اناس على هذا المستوى. كيف ننكر؟ كيف انكر عمر وهو ينادي سبحان الله سارية؟ كيف انكر هذا؟ كيف انكر عثمان وهو يقول لأنس يدخل علي احدكم وفي عينيه اثار من الزنا؟ كيف انكر؟ كيف انكر ابن عطاء وهو يصلي خلف ابو الحسن الشاذلي استاذه ويقرا ابو الحسن يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا؟ فابن عطاء يقول خطر ببالي وابو الحسن يقرا ان يهب لمن يشاء اناث يعني حسنات ويهب لمن يشاء الذكور يعني اعمال او يزوجهم ذكرانا واناثا يعني يعطيه حسنات واعمال. خطر بباله كمأموم هو حر يا اخي خطر بباله. فلما انتهت الصلاة التفت ابو الحسن وقال يا ابن عطاء ما اجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. انت كنت فين يا ابو؟ لا اله الا الله. فلناس الارواح بتاعها خفت ليه؟ لانهم كانوا مع رب العباد قلبا وقالبا. اما ان تكون مع الله على سطر، الله اغنى الاغنياء عن الشرك، رب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. والخناس هذا اذا يضع خرطومه على قلب ابن ادم، فاذا استعذت بالله وسبحت رب العباد وكبرت يخنس ان شاء الله من الجنة والناس. انت لن يستطيع ان يضرك احد الا باذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤمن ابناءنا في سوريا وان يرحم موتاهم وان يجعل مثواهم الجنة وان يؤمنهم من خوف وان يطعمهم من جوع وان يحملهم من حفا وان يؤمنهم رب العباد عز وجل وان يعيد اليهم شامهم مرة اخرى عزيزة غالية. اللهم امن اهلنا في العراق وامن اهلنا في فلسطين وامن اهلنا واقوامنا في الخليل وفي مصر واليمن وليبيا والمغرب العربي وكل ارض يذكر فيها رب العباد سبحانه. ان ربي على ما شاء قدير. شكر الله لكم وبوركتم ولا تنسون من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.